أنا فيك عايش متهني، أنا فيك عايش مسرور، أنا فيك عايش متعزي، أنا فيك عايش منصور، أنا فيك عايش متهني، أنا فيك عايش مسرور، أنا فيك عايش متعزي، أنا فيك عايش منصور، أنا فيك عايش في حماية، فعنيك من أي شرور، وكفايت إن أنت معايا، أنا فيك عايش في النور. أشكر على إحسانك ليا، أشكر على حبك يا حبيبي، أشكر على شخصك يا فدية، أغلى عطية وأحلى نصيب. أشكر على إحسانك ليا، أشكر على حبك يا حبيبي، بشكر على شخصك يا فدية، أغلى عطية وأحلى نصيب. بشكر على حالي وماضية، بشكر على اللي هيجي كمان، واثق إنك تفضل ليا، يفضل قلبي بيك فرحان. بشكر على حالي وماضية، بشكر على اللي هيجي كمان، واثق إنك تفضل ليا، يفضل قلبي بيك فرحان. أنا فيك عايش متهني، أنا فيك عايش مسرور، أنا فيك عايش متعزي، أنا فيك عايش منصور، أنا فيك عايش بحماية، فعنيك من أي شرور، وكفايت إن أنت معايا، أنا فيك عايش في النور. بشكر على أمجادك ليا اللي حافظها لي في سماء، على الأرض في أحلى معية، الأبدية هكون وياك. بشكر على أمجادك ليا اللي حافظها لي في سماء، على الأرض في أحلى معية، الأبدية هكون وياك. بشكر علشان ضيق الوقت في حنانك بيزيدني إيمان، واثق إن المجد الأبدي أعظم من كل الآلام. بشكر علشان ضيق الوقت بحنانك بيزدني إيمان، واثق إن المجد الأبدي أعظم من كل الآلام. أنا فيك عايش متهني، أنا فيك عايش مسرور، أنا فيك عايش متعزي، أنا فيك عايش منصور، أنا فيك عايش بحماية، فعنيك من أي شرور، وكفايت إن أنت معايا، أنا فيك عايش في النور.